أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتى اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 37 بعد 100 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، وهو حديث عن التصوف والمتصوف. ومن بعض مقدمات عن معنى التصوف لغة واصطلاحا، ومتى نشأ التصوف وأين نشأ، وأول من تسمى بهذا الاسم، ثم حديث عن أقسام الصوفية، حيث صوفية الحقائق والأرزاق والرد، ثم عرض على بدء وتقسيم لصوفية الحقائق إلى أساتذة وتلاميذ وفلاسفة. وبعد هذه المقدمات شرعنا نتحدث عن المنهج. والمنهج الصوفي عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق، كما أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، لكن مع فروق جوهرية في كل هذه العناصر الرئيسية. أعني أن فارقا كبيرا بين عقيدة القرآن والسنة التي هي عقيدة الإسلام وبين عقيدة المتطوعين، وفارق كبير وكبير جدا بين شريعة الإسلام التي هي عبادات ومعاملات وبين شريعة الصوفية، أو على وجه الدقة وبين حقيقة الصوفية. فهناك عندنا شريعة وعندهم حقيقة، وفارق كبير جدا بين الأخلاق في الإسلام وبين هذا الجانب عند الصوفية الذي هو جانب المقامات والأحوال، وهو بمنزلة جانب الأخلاق في الإسلام. ومن هنا وقع التباين بين منهج الإسلام الحق وبين منهج الصوفية، وإن لم يكونوا على شاكلة واحدة كما قدمت ومهدت. فمثلا عند الجانب الأول الذي هو عقيدة الصوفية بدأنا الكلام عن عقيدة الفلاسفة ردا على عقيدة الوحدة الوجود والاتحاد والحلول. وكما قلت كذلك أن هذه العقيدة هي عقيدة الفلاسفة، ولا أزعم أنها عقيدة المتطورة. فجل المتطورة لا يعرفون الاتحاد والحلول ولا يؤمنون بوحدة الوجود، وإن كانت مصدرة في كتبهم أو لها آثار في أورادهم وأذكارهم. فلما كمنت الخطورة هنا أردنا أن ننبه وأن نعلم وأن نذكر من باب تعليم الجاهل وتنبيه الغافل وتغفرة الدارس، وأن تكون أنت على دراية بهذه القضايا وإن كنت بعيدا عنها. لكن القاعدة العريضة من المسلمين ينغمسون فيها، وسائل المولد ومن فيه من الناس كيف هم وما هي معتقداتهم وما هي تصوراتهم وما هي عباداتهم إلى آخرها. بدأنا الكلام عن قضية لها خطورتها وهي قضية وحدة الوجود والاتحاد والحلول. بينا ما بين هاتين الكلمتين من عموم وخصوص، وقلنا الاتحاد والحلول ووحدة الوجود كعملة واحدة لها وجهان تختلف من حيث الشكل وتتفق من حيث المضمون. فالعملة التي لها وجهان، وجه الملك ووجه الإدارة، لكن في الأخير هي مثلا بريزة أو هي ربع جنيه. كذا الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. وحدة الوجود زعم بأن الإله هو الوجود وهو العدل، يعني هو الوجود بكل ما فيه وهو العدل بكل ما تتخيله أو لا تتخيله، فهو الوجود الحق وهو العدم الحق، وهو يمثل الماديات والمعنويات، الماديات الإنسان والحيوان والجماد والنبات والمعنويات، يمثل الحق والباطل والهدى والضلال والإيمان والكفر، يمثل كل ذلك. وكل شيء في الكون ما ترى وما لا ترى هو في الأخير الذات الإلهية في الظاهر كثرة وفي الحقيقة وحدة. هذه وحدة الوجود. الاتحاد والحلول آمن بذات واحدة كانت مستقلة ثم حلت بالأشياء واتحدت بها، فالنتيجة واحدة. لذلك حتى لا أكرر ما قلناه، قلنا كلاما عن وحدة الوجود، وبينا أنه اعتقاد أو أنها اعتقاد لأن الرب هو الوجود الحق والعدم الصرف، وهو الخالق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن وعين كل معدوم. وذكرنا في ذلك نصوصا لابن عربي وغيره. ثم بينا معنى الإلحاد والحلول، القول بأن الله يحل في الإنسان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد نادى بهذا الشيء من غلاة المتطورة الحسين ابن منصور الحلاج الذي أخفى العلماء بكفره وقتله، وقتل وطلق سنة 309 هجري. وكان من كلامه ما في الجبلة إلا الله، وقوله سبحان من أظهر ناسوته سر لنا لاهوته الداخل، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. وقال أنا من أهوى ومن أهوى، أنا روحاني حللنا، نحن روحاني حللنا بدن، فإذا أفضرتني أفضرته وإذا أفضرته أفضرتني، إلى آخر مقولات الحلاج عليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. وذكرنا فتوى العلماء في وفتوى ابن تيمية رحمه الله وتبرير بعض المتصوفة والرد عليهم في هذه القضايا. وممن يؤمن ببدعة الاتحاد والحلول أو بدعة وحدة الوجود ابن الفارض، ووقفنا عنده فذكرنا أن ابن الفارض هذا يمثل سلطان العاشقين أو هذا لقب عند الصوفية. يؤمن ابن الفارض هذا الصوفي بضرورة العبد ربا والمخلوق خالقا والعدم الذاتي الصرف وجودا واجبا. فإذا كنت الحق في صريح من العقل فقل هو مؤمن ببدعة الوحدة، تلك الأسطورة التي يؤمن كهنتها بأن الرب الصوفي تعين بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله في صور مادية أو ذهنية، فكان حيوانا وجمادا وإنسا وجنا وأصناما وأوثانا، وكان وهما وظنا وخيالا، وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله عينما لتلك الأشياء من صفات وأسماء وأفعال، لأنها هي في ماهيتها ووجودها المطلق أو المقيد، لأنها هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد، وكل شيء في الوجود هو عين رب الوجود. ولا تعجب في هذا، فبمجرد قراءتك لسائية ابن الفارض يزول عجبك. وهذه بعض أبياتها مع يسير من الشرح إن شاء الله. يقول: زلت في مجليها أو مجليها الوجود لناظره، ففي كل مرئي أراها برؤيته، وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هناك إياها بجلوة خلوتي، ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، وذاتي بذاتي إذ تحملني تجلتي. إلى كم واقف الفكرة ها قد هدكته، وحل أواخر الحجب في عقد بيعتي، فوصي إذ لم تدع باثنين وصفها، وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي، فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولذتي، فقد رفعت تاء المخاطب بيننا، وفي رفعها عن فرقة الفرق عن فرقة الفرق رفعتي، ولا فلك إلا ومن نور باطني، به ملك يهدي الهدى بمشيئتي، ولا خبر ولا قبر إلا من حل من بيض ظاهري، به قبرة عنها السحائب سحت، ولولاي لم يوجد وجود، ولم يكن شهود، ولم تعهد عهود بذمتي، وكل الجهات الست نحوي توجهت، بما تم من نسك وحج وعمرة، لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد، كلانا مصل واحد ساجد إلي، حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل سجدة. ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم النبوة وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أو من اللبس في أذكار حسن بديعة. ففي مرة لبنى وأخرى بثينة وآولة تدعى بعزة عزته وليس سواه لا ولا كن غيرها وما إن لها في حسنها من شريكة في شهدت الساجدين لمظهري فحققت أني كنت آدم فجدت. هذه بعض أبيات من سعية بن الفارض. وفي هذه الأبيات فضلا عن غيرها تظهر عقيدة ابن الفارض واضحة. فهو في تلك الأبيات يريد أن يقول أو يزعم أن الذات الإلهية هبتت عنه حجب الغيرية وجلت له الحق المغير فرأى حقيقة الله متعينة بذاتها في كل مظاهر الوجود. رأى هذا الكون المادي بكل ما يدب عليه هو عين الله وماهيته ورأى وجوده عين وجوده كما ثم شيء عند ابن الفارض إلا وهو الله. وليس للرب وجود سوى تلك الصور المادية أو الذهنية ولهذا راح يزعم أنه بذاته اتحد بذات ربه فكانت الثنائية في الاسم وكانت الوحدة في الحقيقة والوجود. وقد شهد هوية الوجود الإلهي أو باطنه وإنية وجوده هو أو ظاهره فلم يجد للرب وجودا سوى وجوده ولا لذاته كيانا متقوما غير كيانه بيد أنه خشي أن يتوهم أحد أن هذا الشهود وهم طارئ أو حال عار أو صورة من حلم أقبل له فكره وعينه فذهب يؤكد ذلك بأنه كان في الصحو بعد المحن. وهو عند الصوفية رجوع العارف إلى الإحداث بعد سكرته بوالد قوي وفيه يجهد العارف بذاته يجهد أن الكون ليس هو الذات الإلهية. أما المحو فهو إنحاء الكثرة والغيرية والخلقية المتنوعة المتعددة وفناء السوية وتجلي الوحدة المطلقة فيرى الصوفي الخلق عين الحق والمربوب عين الرب. فثمة فرق عند الصوفية في حالة الصحو عن المحو ولكن ابن الفارض أبى أن يفرق أن يؤمن بهذا الفرق المبتدع ورأى أن الحقيقة واحدة في الصحو والمحو معا. ثم يعلن أنه عاهد الحق حين بايعه على أن يهلك كل سفر ويحل كل أنصوفة حتى يرى كل ذي بصر أن الله يتمثل دائما في صورة الخلق وتتعين ذاته بذواته. ثم يزعم أن كل ما وصف به الله نفسه فالموصوف به على الحقيقة هو ابن الفارض لأنه الوجود الإلهي الحق في أزليته. وإن دعي الله فجاب ابن الفارض لأنه عين الله وإن دعي ابن الفارض لبى الله وأسرع في التلبية لأنه هو ابن الفارض ولأنه هو اسمه ومسماه. وإذا كان الخطاب يستلزم وجود اثنين نينيا إذ لا بد من طرفين متقابلين مخاطب ومخاطب فقد رفع ابن الفارض تاء المخاطب وغدور الخطاب لأنه هو لا غير حتى يخاطبه أو يدعوه، فالخطاب صادر منه وإليه. ولقد كان يقول قبل أن ينكشف عنه الغطاء: أنت أنت. فلما تجلت له الحقيقة صار يقول: أنا أنا، فما أنت إلا أنت. ثم يبتدئ أن له الربوبية بوحدانيتها وصفاتها وأسمائها وأفعالها، بملكها وملكوتها، برحمانيتها وجبروتها، بقدرتها القهارة وعلمها المحيط الشامل بما أبدعت من خلق ومنحت من حياة. فالملكوت كله بيد الإلفاظ، والوجود كله قدرة من فيض وجوده، والإرادة البشرية كلها فوق فواه. ثم يزعم أن هذه الصلوات والضراعات وتلك الدعوات وهذه المناسك لا ترفع إلى الله، وإنما تتوجه بها القلوب إليه أي إلى ابن الفارس رجاء رحمته وابتغاء رضاه. وهم يولون وجوههم كفر المسجد الحرام، إنما يولونها كفر هيكل ابن الفارس، والنذور يبتغون بها وجهه. والله جل شأنه يقول: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. غير أن ابن الفارس يرفع في وجه الحق باطلة، فيبتلي أنه ما ثم إلا وجهه هو، وأن الكون كله ما يولي بجهاته الجد وجهه إلا إليه هو، أي ابن الفارس. ثم يزعم ابن الفارس في تأييده هذا، يزعم ذلك الرب تعالى وتقدس على أن يرتدم خاشع الذل في المعابد، يصلي لابن الفارس ويرجو رحمته، فيقول: كلانا مصل واحد ساجد، كلانا مصل واحد ساجد، ولكن كلانا هذه لها دلالة حتمية على وجود اثنين أو تحقق وجودين يغاير أحدهما الآخر. لهذا كبر ابن الفارس يعدو في لهبة مجنونة ليستدرك على كلمة كلانة بما ينسب هذا الوهم الذي يمكن أن ينقدح به، فيقول: وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل سجدة. ولست أدري لماذا يغرم الصوفية دائما بنعوت المرح ويحملونها على ربهم، فيزعمون أن ربهم يتجلى غزلي الجمال في صورة أنثى عاشقة ملهوفة تتقبل بفتون أنوثتها لحيوان يراودها عن نفسها، فيمثل الذات الإلهية في صورة حواء ظهرت لآدم، وليلى عشيقة قيس، وفي صورة بثين حبيبة جميل، وعزة عشيقة حسين. فما حواء أم البشر إلا الحقيقة الإلهية، وما أولئك العشاق ذكرت على كفاهن خطايا القبول المحرمه، وتهاوت بهن اللحمه الجسديه السائر تحت شهوات العشاق، ما اولئك جميعا سوى رب الصوفيه تجسد في صور غوان تطيس بهداهن ندوه والهام، او ندوه سكرى تتربى في عين عاتق. ثم يسرف ابن الفارس في توحيد أنوثة ربه وتجليه أبدا في صورة جسد امرأة يزل عاشق بها في موعد من الليل، وقد خشي أن يتوهم أحد في ربه أنه يغاير حقيقته أو تتباين صفاته، وهو يتجلى مرة بعد مرة في صورة غانية، أو أن يظن أن هؤلاء الغانيات لبنى وبثينة وعزة تغاير حقائقهن حقيقة ربه في شيء ما، فتدرك على الأوهام لما يحيلها يقينا ثابتا في تأكيد أنوثة ربه، فقال ولسنا سواها لا ولا كنا غيرها. وصدق فيه وفي أمثاله قول الله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ماذا يحدث للشباب المسلم وماذا يقع منه لو أنه آمن بهذا الهراء والافتراء وذلك الكفر والخبث؟ فأيقن أن الله يتجلى في صورة إناث عاشقات أو غانيات. وهذا ابن عربي مع بنت الشيخ الملكي ابن عربي الذي تحدثنا عنه يقاتل بنت الشيخ متين ويراودها عن نفسها، فلما تتأبى عليه وترفض ذلك فإذا به يعلمها ويعلنها بالحقيقة أنه ما يريدها، إنما يريد الذات الإلهية التي تجلت فيها. بمثل هذا كانوا يكثرون الكذب على الله وعلى دين الله. ولا يمل ابن الفارس من تكرار نفسه الوثني فيزعم فيه أنه هو إله، فيضيف إليه أنه هو أيضا عين رسل الله. والأمر ليس غريبا لمن آمن بوحدة الوجود، فهو عين رسل الله أيضا وهو عين آدم الأب الأول للبشرية، بل وعين الملائكة الذين سجدوا لآدم كذلك. فلذا قال في شهيد الساجدين لمظهر فحققت أني كنت آدم سجدت. يقول القاشاني من أئمة الصوفية في شرح هذا البيت أي عاينت في نفسي الملائكة الساجدين لمظهري فعلمت حقيقة أني كنت في سجدتي آدم تلك السجدة، وأن الملائكة يسجدون لي، والملائكة صفة من صفات، فالساجد صفة مني تسجد لذاتي، والملائكة صفة من صفات، فالساجد صفة مني تسجد لذاتي. هكذا يشرح القاشاني هذا البيت. أرأيت إلى شرح القاشاني؟ لقد نقلته لك بلفظ مثلا لما يشرح به الصوفية أساطير ديني، ولتؤمن أني لم أمل مع الهوى فيما شرحت لك به أبيات ابن الفارس. وأظن ما بلغت مبلغ القاشاني في الشرح فهو صوفي يدين بالدائية، وحسبنا هذا من سلطان عشاق الصوفية. وممن قال بالاتحاد والحلول أيضا عبد الكريم الجيلي الذي ألف كتابا أسماه الإنسان الكامل، حاول أن يثبت فيه أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أول تعينات الذات الإلهية بعد أن أرادت أن تظهر من مرحلة الخفاء إلى مرحلة الوجود. وفي ذلك يقول الجيلي شعرا: ذات لها في نفسها وجهان، للسفل وجه وللعلى الثاني، للسفل وجه وللعلى الثاني، والعلى بالثاني، ولكل وجه في العبارة والأداء ذات وأوصاف وفعل بيان. إن قلت واحدة صدقت، إن قلت واحدة صدقت، وإن تقل اثنان حق إنه اثنان. أو قلت لا بل إنه لمثلث، فصدقت. ذلك حقيقة الإنسان. انظر إلى أحدية هي ذاته، كل واحد أحد فريد الشان، إلى أن يقول فهي المسمى أحمد. فهي المسمى أحمد من كون ذات ومحمد لحقيقة الأكوان، وهو المعروف بالعزيز وبالهدى من كونه ربا إله جنان، إله جنان يا عين دائرة الوجود جميعه، يا نقطة القرآن والقرآن، ولك الوجود والانهدام حقيقة، ولله الحضيض مع العلا ثوبان، أنت الضياء وضده، بل إنما أنت الظلام لعارف حيران، مكافه والزيت مع مصباحه، أنت المراد به ومن أنكان، زيت لكونك أولا ولكونك المخلوق مكاف منير ثان، ولأن رب عين وربك عينه، ها أنت مصباح ونور بيان. الجيري هذا ممن يؤمن بالاتحاد والحلول، كسابقيه ابن عربي وابن البارك، أو كسابقيه ابن العربي وابن البارك والحلاج، غير أن اللون الواضح الصارخ في زندقة الجيل هو اعتقاده أن الله ما هو إلا إنسان، إنسان كامل، وأن الإنسان الكامل ما هو إلا الرب الأكبر الجامع بين الحق والخلق في وحدة واحدة. وقد رأى الجيلي أن لا يمن بهذه الرتبة على أحد قبله، فمضى يؤكد القول أن إنسانيته هي أفق الربوبية والألوهية الأسمى، فيقول لي الملك في الدارين لم أر فيها سواي فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد عدت أنواع الجمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلاه، فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهد طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طاب محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجلاه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي، فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي في حقيقته الله، وإني رب للأنام وسيد وجميع الورق وذاتي مسمى. هذا قول الجيلي، وهذه أبياته تبين معتقده. فالله عز وجل يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، ولكن الجيل يبتغي أن له وحده ملك الدنيا والآخرة، وأنه ليس للوجود رب سواه ولا ليوم الدين ملك غيره، وأنه الغني بذاته، فلا تنفع قلبه رغبة في نعمة من أحد، لأنه هو الوهاب للنعم، ولا تلفح نفسه رغبة من سلطان، لأنه مالك الكل ومالكهم. لم يكتفي الجيل بهذا، بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا، فلا يتوهم واهم أن شيئا ما في الوجود يغاير الجيلي أو يخرج عن حقيقة ذاته فيقول أنا المتجلي في حقيقته لا هو، فيحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف. أرأيت إليه في زعمه وهو يقول إنه رب للأنام وسيد جميع الورى؟ أرأيت إليه وقد جنت شهوة الزندقة فيه يفتري أن الشهوات إحدى مقومات الوجود الإلهي، وأنها في دنسها عين وجوده، وأن إبليس في غيه وتمرده هو عين الرب الأعظم، وأن كل اسم في الوجود هو اسم لله سبحانه لأنه عين كل مسمى، وأن كل صفة لكائن ما هي لله صفة لأنه عين المظروف بها. فعلى ما يدل كل هذا أو أثارة واحدة منه؟ إن تعجب فعجب تقديس الصوفية الجيل، وهم يبرئون ساحته مما يحكم به الحق والعدل عليه، وكيف جعله الصوفية قطبا كبيرا عرجت روحه إلى الحق تستلهم الوحي، وهو القائل ولي الملك والملكوت نفسي وصنعتي، لي الغيب والجبروت مني من تعرف. كما يزعم ذلك الجيل ان الرب نقيضان وضدان، فهو يجمع بين الشيء وضده والصفه ونقيضها، فيقول اعلم ان الوجود والعدم متقابلان وخلق الألوهية محيط بهما، لأن الألوهية تجمع الضدين من القديم والحديث والحق والخلق والوجود والعدم، فيظهر فيها الواجب مستحيلا بعد ظهوره واجبا، ويظهر فيها المستحيل واجبا بعد ظهوره فيها مستحيلا، ويظهر الحق فيها بصورة الخلق ويظهر الخلق بصورة الحق. الألوهية في نفسها تقتضي شمول النقيضين وجمع الضدين، تجمعت الأضداد في واحد إليها وفيه ثلاثة، فهو عشهر ساطع. إنه رب عجيب، إنه رب عجيب لم يبتدعه غير خيال فلاسفة الصوفية المخبول. رب موجود معدوم، واجب مستحيل، قديم حديث، ينعم بالحياة ويهلكه الموت، فهو حي ميت في آن واحد. هذا هو ربه فلاسفة الصوفية الذي خلقه الجيلي وبه تدين فلاسفة الصوفية وله يعبدون. نعم، هؤلاء أصحاب كبار عند الصوفية يؤمنون بوحدة الوجود، وهناك آخرون آمنوا بالاتحاد والحلول، منهم أبو حامد الغزالي كما ذكرت لكم في نهاية محاضرة السابقة. أبو حامد الغزالي الذي لقب بحجة الإسلام، ذاك الذي يقلق دهشتك ويثير سائرك أن يكون الملقب بحجة الإسلام ممن يؤمن بوحدة الوجود، وقد نقلت لك كلامه في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الرابع تحت عنوان مراتب التوحيد، فذكر للتوحيد أربع مراتب. فلقد كنا نرضى أو نريد أن نرضى بالشيخ أبي حامد الغزالي عن هذه المغادرات وذلك البراء، فكيف يحدثنا الغزالي بهذه الطريقة عن مراتب التوحيد إلى أن يرتقي بها إلى مقام وحدة الوجود والاتحاد والحلول؟ عجبا ثم عجبا. ثم هو يحدثنا بعد ذلك عن علوم المكاشفات ويكر المعرفة بأسمى مراتب التوحيد إليها. فما هي تلك العلوم؟ إنها قطعا شيء آخر تختلف عن الكتاب والسنة، إنها أساطير الصوفية التي استمدوها من أدوارهم ومواجيدهم ثم سجلوها في كتبهم، فكأن القرآن والسنة ليس فيهما ما يصل بالقلب إلى قدس الحق من التوحيد الخالص، كما زعم الغزالي أن حقيقة التوحيد الحق لا يجوز أن تُظَهِّر في كتاب، وهذا معناه أنها ليست في كتاب الله وأنه لا يعرفها أحد إلا الصوفية، أصحاب الكذب والإلهام، فأين هذا من قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ وأهم شيء هو توحيد الله تعالى في ربوبيته وإلهيته، كما زعم الغزالي في إحيائه أن إفشاء سر الربوبية كفر، وهذا معناه أنه وأمثاله من الصوفية يعرفون أسرار الربوبية غير أنهم يظنون بها على الكتب، وأن المسلمين جميعا لا يعرفون حقيقة التوحيد. ومعناه مرة أخرى أن كتاب الله ليس فيه الحق من التوحيد. ثم يستدل الغزالي على إيمانه بوحدة الوجود والوحدة بين الخالق والخلق أو بين الخلق والخالق بهذا المثل، فيقول وحدة الوجود مثل الإنسان واحد وكثرة، أي واحد في أنه شخص وكثرة في أعضائه، كثرة في أجزائه، كثرة فيما فيه من سلامة وما إلى ذلك. الإنسان في كثرته ووحدته، وهذا تشبيه عجيب. كنا نعجب لمن شبه التثليث بالتوحيد بالشمس في حجمها وضيائها وحرارتها، أو بالإنسان يكون أبا في بيته ويكون أستاذا في مدرسته ويكون مثلا سائقا في سيارته، حتى وجدنا ما هو أعجب وما هو أغرب. يقول الغزالي العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علميا، ومنهم من صار له ذوقا وحالا، فلم يبق عندهم إلا الله، فسكروا شكرا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال بعضهم أنا الحق، وقال الآخر سبحاني ما أعظم شاني، وقال الآخر لا في الجبة إلا الله، وكلام العشاق في حال الشكر يضوى ولا يحكى. فلما خف عنهم شكرهم وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد، مثل قول العابد في حال فرط العشق أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدلا. وتسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز اتحادا، وبلسان الحقيقة توحيدا، ووراء هذه الحقائق أسرار لا يجوز الخوض فيها. انتهى كلام الغزالي بنصه. والغزالي في هذا يمتدح أصحاب الاتحاد والحلول أمثال طيفور الغصامي القائل أنا الحق، والقائل سبحاني ما أعظم شاني، ويمتدح الحلاج القائل ما في الجملة إلا الله، والبيت الذي ذكره عنه. ويصف الغزالي هذه المجوسية الصوفية بأنها هتفات أرواح كثرت لعشق الله. ولم يجد الغزالي ما ينتقد به هذا الهراء إن عددت كلامه نقدا سوى قوله وكلام العشاق في حال الشكر يقوى ولا يحكى. ولكن ما حكم الله يا غزالي؟ لا يجيب، ولكنه حكم من قبل بأن ذلك هو أسمى مراتب التوحيد. وبهذا ندرك أن الغزالي أن أبا حامد الغزالي على رفعة مكانته عند الناس، صوفي يؤمن بالاتحاد والحلول ويدافع عنه، وتلك لاهية عظيمة وقع فيها أبو حامد الغزالي فضلا عن مضرائه و والذي تميز به الغزالي عن غيره أنه كان على علم غزير وعلى دراية بالفلسفة وعلم الكلام وغير ذلك، به أوسع المجال للصوفية كما خلص الصوفية من غزلتها التي كانت عليها وأنقذها من انفصالها من عن الديانة الرسمية، وجعل منها عنصرا مألوفا في الحياة الدينية أو في الإسلام، ورغب في الاستعانة بالآراء والتعاليم المتعلقة بالتصوف لكي ينقص في المظاهر الدينية الجامدة قوة روحية. كما أن الغزالي رفع من شأن الآراء الصوفية وجعلها من العوامل الفعالة في الحياة الدينية في الإسلام، وهكذا لم يعمل الغزالي للإسلام بل عمل للصوفية. وبعد أن كان المسلمون على حذر من سمها وفي انفصال تام عنها، حملهم سحر بيانه على أن يعتنقوا أساطير الصوفية. ومع ذلك نقول من باب الحق والإنصاف، يحاول السبكي في كتابه طبقات الشافعية تبرئة راحة الإمام الغزالي لزعمه أنه انتقل في أخريات أيامه بالكتاب والسنة، ونحن نسأل الله أن يكون ذلك حقا. ولكن لا بد من تحذير المسلمين من تراث الغزالي في قوله: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد بلغت فقد ضيعت أيامي. قلنا: وإن كان الشيخ حبيبا إلى قلوبنا فالحق أحب إلينا منه والحق أحب أن يتبع. وممن آمن بالاتحاد والحلول عناصر أخرى، لكنهم في ميزان الصوفية علماء كبار وهم أصنام صغار. ابن عامر المصري والصدر القنوي والنابلسي والدمرداش وابن عجيبة، وله في ذلك أقوال ذكرتها في الكتاب، لكني بعد ان ذكرت طرفا كبيرا بينت به حقيقة هذه الفلسفة وأدركتم مغزاها وعرفتم معناها، يبقى ألا نطيل القول فيها تبرئة لأبنائكم من هذا الغزاء. لكن نحن إذ نتكلم بهذا من منطلق ما عرف التوحيد من لم يعرف الشرك، إن وحدة الوجود التي آمن بها الفلاسفة الصوفية ترتب عليها معتقد خطير، وهو الإيمان بوحدة الأديان. فإذا كان الوجود شيئا واحدا فلما لا تكون الرسالات والأديان شيئا واحدا؟ ومن هنا أصبح كل دين على حق. فابن عربي في كتبه التي أشرت إليها آنفا أو من قبل حدثنا أن جميع المشركين والوثنيين كانوا على حق، لأن الله هو كل شيء، فمن عبد صنما أو عبد حجرا أو شجرا أو إنسانا أو كوكبا فقد عبد الله. فيقول ابن عربي في ذلك: والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه، ولذلك سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك. فابن عربي في هذا يصوب عبادات المشركين، لأن كل ما عبدوا ليس إلا ربا تجلى في صورة إنسان أو شجر أو حجر أو غير ذلك. فإذا كفرت الطابئة عند فلاسفة الصوفية لأنهم عبدوا الكواكب فقط، وإذا كفرت اليهود لأنهم عبدوا العجل فقط، وإذا كفروا النصارى لأنهم عبدوا العجل فقط، وإذا كفرت قريش قبل الإسلام ومن على شاكلتها لأنهم عبدوا الأصنام فقط. فكيف لا يكفر من يدعو الى عبادة كل هذه الاشياء. يعني حتى فلاسفة الصوفية يؤمنون بالكفر من ذكرنا، لكن لتخصيصهم بعض المعبودات عن معبودات اخرى. فاذا جاء اصحاب وحدة الوجود يؤمنون بان كل شيء معبود، فكيف يكون حكمهم بناء على قولهم هم في تكفير من عبدوا هذه الاشياء؟ الذي يعبد شيئا واحدا من المخلوقات يكفر، فاذا عبد المخلوقات جميعا فلا يكفر. ويعترف ابن عربي بإيمانه بوحدة الأديان، وأن قلبه يتلفح لكل ملة ودين، فيقول في كتاب له يسمى ذخائر الأعلام شرح ترجمان الأشواق: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذ لم يكن دينه إلى ديني، إذ لم يكن ديني إلى دينه داني. لقد صار قلبي قابلا كل صورته، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان، وكعبة طائف، وألواح ثورات، ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالدين ديني وإيماني. ويحذر ابن عربي أتباعه أن يؤمنوا بدين خاص ويكفروا بما سواه، فيقول في كتابه فصوص الحكم: فإياك أن تتقيد بعقد مخلوط وتكفر بما سواه، فيفوتك خير كثير، بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه. فكن في نفسك خيوليا، أي قابلا لصور المعتقدات كلها، فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد، فالكل مصيب وكل مصيب مأجور. ولذلك فابن عربي يحكم بنجاة فرعون موسى، ويقول مؤكدا على قوله تعالى: قرة عيني لي ولك، فبه قرت عين فرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق، فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبر. فهو يحكم لفرعون بالإيمان مخالفا نص القرآن الكريم في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كما آمن عبد الكريم الجيلي بوحدة الأديان، وقال في كتابه الإنسان الكامل: وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى، ومالي عن حكم الحبيب تنازعه، فطورا تراني في المساجد رافعا، وإني طورا في الكنائس رافع. إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا، فإني في علم الحقيقة طائع. فلا فرق عند الجيل بين المسجد والكنيسة، وأنه إن كان عاصيا لأمر الله في ظاهر الشرع على حد زعمه، فإنه في الباطن مطيع، لأنه أطاع إرادة الله. وهذا يستلزم أن الإيمان والتوحيد هو عين الكفر والشرك، وأن الإسلام على هداه وقدسه هو عين الدين المجوسي في ضلاله ورجسه. وهذا ابن عربي يصيح مرة أخرى بذلك فيقول: عقد الخلائق في الإله عقائد، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. عقد الخلائق في الإله عقائد، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. وهذا ابن الفارض يؤكد هذا المعنى في ثائيته الكبرى. ابن الفارض أيضا كما آمن بوحدة الوجود آمن بوحدة الأديان، يقول: ففي مجلس الأذكار سمع مطالعي، ولي حالة الخمار حين طلعت، وما عقد الدينار حكما سوى يديه، وإن حل بإقراره فهي حلت، وإن نار بالتنزيل محراب مسجد، فما بار بالإنجيل هيكل بيعته، وأسفار ثورات الكريم لقومه ينادي بها الأحبار في كل ليلة، وإن هز للأحجار في البدء عاتق، فلا وجه للإنكار للأرضية. وما زاغت الأبصار من كل ملة، وما زاغت الأفكار من كل نحلة. وما احتار من للشمس عن غرة صبا، وإشراقها من نور إسفار غرته. وإن عبد النار المجوس ومن صفت، كما جاء في الأخبار في ألف حجتي، فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سواي، وإن لم يظهروا عقد نيتي. هذا الكلام ابن الفار يتكلم فيه، فيقول حانات الخمر ومواخير الخطايا وصلوات اليهود وبيع النصارى وحياكل المجوس والضاحى وبيوت الاصنام ومجالس الذكر ومساجد الله، كلها عند ابن الفارض ساع في ساع يعبد فيها الله عباده يحبها ويرضاها، لانه المعبود فيها والعالم. فهذا المشرك العاكف على الاصنام يسجد لظهورها الصم، وهذا الطابق الساجد في معبد الكوكب، وهذا المجوسي يتبدل بضراعته من النار، وهذا اليهودي التاره يريق الدموع على مكانه ويؤدد سعير الحفظ على الله، كل هؤلاء عند ابن الفارض على بينة من الهدى والفرقان. فما هم في دينه إلا الذات الإلهية متعينة في صور بشرية. ومهما أكثروا في هذا الكلام فقد عرفت سر اتجاههم لهذا، فلا تعجب إذا قالوا هذا الكلام أو قالوا ما هو أضرب من ذلك وأعجب، فقد لخصوا حقيقة الشيء بأن الخالق هو عين الخلق، وأن الخلق هو ذات الخالق. هذه قضية موجودة في كتب الصوفية، موجودة في معتقداتهم، لكن لست أزعم كما قلت وأكرر بأن فلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول يؤمن بها الصوفية الذين عايشناهم. نعم قليل ومن الندرة بمكان من لا يزال يؤمن بفلسفة ابن الفارض وابن عرب والحلاج، وربما لأني لم أتعمق بالتصوف حينا من الزمان فأحكم حكما صحيحا، إنما أنا لا زلت أذكر أن شيخا بالطريقة وأن شيخا بطريقة ما كان في محافظة قنا كان يؤمن بوحدة الوجود، وكان يردد هذه العبارة سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. فدل هذا على أن هناك بقية باقية يؤمنون بهذه الفلسفة. كم عددهم؟ كم نسبتهم في الصوفية؟ الذي أقوله من باب حسن الظن هم قلة، لكن ليسوا عدما. ولذلك يوما قسمنا الصوفية إلى حقائق وأرزاق ورسوم، قلنا أصحاب القسم الثاني والثالث المرتزقة وأهل الرسوم يمثلون 97% 98%، وأبقينا 2% لصوفية الحقائق. جيل الأساتذة غير موجود، جيل التلامذة موجود، جيل الفلاسفة قليل نادر، هذه 2 أو 3%، والباقي مولد دنيا مولد صعب غالي. لكن مع هذه الحقائق التي نحن ننصف فيها القول ونتكلم فيها بمنطق وسطية الإسلام بعيدا عن الإفراط والتفريط، نعلم أن فكر وحدة الوجود في كل طريق في كل وقت في كل حد يردده عامة الصوفية الذين لا يؤمنون بحدث الوجود ولا يؤمنون بالاتحاد والعلو، لكن يرددون ما يدل على هذه الفلسفة أو تلك النظرية، ولكن بغير وعي أو بتأويلات فاسدة أو تفسيرات باطلة. ومما يدلك على هذا أنك إذا نظرت في كتب الأقدمين وجدت الكثير من الحديث عن الاتحاد والعلو ووحدة الوجود التي قالها فلاسفة الصوفية على وجه الخصوص، ونجد الكثير من المحدثين من يتغافل عنها ويتناساها. وكان من الممكن أن نذهب أدراج الرياح وما نتحدث نحن عنه. لماذا نؤذي أسماعكم بمثل هذا الهراء؟ لماذا تكلموا بمثل هذا الباطل وأبينه؟ لأنه ما ماتت وحدة الوجود، ما ماتت فلسفة الاتحاد والحلول مع ما مات من الجاهلية، بل لا تزال في كتب الصوفية باقية. ونحن نتمنى أن تتبدل، ونتمنى من الصوفية أن ينكروه، لأنه إذا رحنا نناقش الصوفية قل هذا كلام خريب، كلام فارغ، وهو مدسوس عليه، الكل يقول مدسوس، والكل بعد ذلك يبرر هذا الكلام ويؤوله، وإن السنية ما تفهموش الدين، ما يعرفوش علم الحقيقة، وحاله في ذلك كحال أناس إذا رأوا أهل الحق قالوا إنا معهم، وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. كثيرا ما سمعنا كلمات هذه أقوال مدسوسة عليها، وقليلا ما كنا نسمع من يبرر هذا الكلام ويحاول فلسفته بطريقة أو بأخرى على أنه ليس على النحو الذي نحن نفهمه. نتمنى أن تذهب هذه الفلسفة كما نحن على يقين من قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولولا أننا رأينا في عالمنا المعاصر بعض أئمة طرق الصوفية من يريد هذا الباطل إلى الواقع مرة أخرى، فنقرأ ونسمع عمن يقول منهم سبحاني سبحاني ما أعظم شأنه، ومن يقول أنا الله، ومن يقول ما في الجبلة إلا الله، أمثال هذا يستعيد به باطلا من الخارج وكفر الحلاج وزندقة ابن عرب وهراء أصحاب الاتحاد والحلول. هذا جانب، فضلا عن وجود ملامح تلك النظرية الكافرة في كتب الصوفية وأورادها يرددها العوام دون ما يفهمونها أو يعرفون أنها وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، وذلك مثل ما يجد في أورادهم اليومية والأسبوعية. فهناك مثلا ورد أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سمى صلاة ابن بشير، يقول فيها اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحادية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه انشقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منور إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموثوق، فلا تليق بك منك إليه كما هو أهل، اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك، اللهم الحقني بنسبي وحققني بحسبي، وعرفني إياه معرفة أكرم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفهم، واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واغلق بي على الباطل سابقا، وزج بي في بحار الأحدية، وانسلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الإجابة الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جمع عوالمي من تحقيق الحق الأول، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. مجموع ثورات الطريقة البرهانية السوقية الشاذلية والآية الثانية في أوراق الطريقة القنواتية تحت عنوان صلاة ابن بشير. وأنا في صغر سني كنت أجلس ليلة الاثنين وليلة الجمعة في الزاوية اللي جنب البيت عشان نقول الصلوات المنظومة على الطريقة القنواتية ونقعد نقول الكلام ده. والحمد لله الذي هداني لهذا التوحيد والحق، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لكن ابويا واعمامي واقاربي وجيراني واهل القريه اللي صلوا العشاء وعودوا الصلوات وقولوا المنظومه الزرع عندنا في البلد او اللي بيقوموا المسجد هم المصريين او في اي مكان، سواء كان بالطريقه الخلوتيه او بالطريقه الكابينيه او بالطريقه البرهانيه، لما انا اسال تتعرف أدعى عن وحدة الوجود؟ لا. يا ابويا تعرف أدعى عن الاتحاد والحلول؟ لا. فقل لي يعني ايه وانشلني من اوحال التوحيد، قل لي يعني ايه واغرقني في عين بحر الوحد. لك يعني يا ابني ده كلام كبير يا ابني، ده مشايخنا الناس العظام جدا، العظام جدا هم اللي قالوا كلام. انت تفهم ايه يا ابني انت حتى لو جيت دكتور برضه مش هتقدر تفهم الكلام يا ابني. ده كلام يا سلام، اقرا الكلام ده بس انت وعيش كده الروحانيات بتاع الوحدة. ايه دعوة بالكلام اللي بتقول يا ابا ده الكلام ده وحدة وجود، ده اتحاد وحلول. مش ممكن سيدنا الشيخ حسين معوض الله يرحمه يكون بتاع وحدة وجود، مش ممكن سيدنا الشيخ عبد الجواد الجرجير يكون بتاع وحدة وجود، مش ممكن سيدنا الشيخ حافظ سليمان يكون يؤمن بالاتحاد. يا سيدي نعم، دول اشخاص، دي قضية مش قضية اشخاص، دي قضية دين، قضية مبادئ. فأنا بضرب لك مثلا من الواقع الحد انه كلام وحدة الوجود موجود في الأوراق والعوام يرددوه، هم ما يعرفوش عن الوجود، لكن يقولوا انشلني من أوحال التوحيد. الله أكبر، لما التوحيد ما أوحاله ربنا ينزلنا من أوحال التوحيد، إيه اللي ما يعرف التوحيد؟ ومتى كان للتوحيد أوحال؟ متى كان للتوحيد أوحال؟ وبعدين يقول له أغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا به. يعني أبقى أنا أنت وأنت أنا، بس بأسلوب ثاني غير اللي قاله ابن فارس وغير اللي قاله ابن عرب، أسلوب ثاني لكن الحقيقة واحدة والمضمون واحد. لكن بيقولوه وحافظينه، وأنا حافظه من أيام ما كنت صغير. الله، لكن أهو ده موجود وغيره وغيره. شوف لما يقول لك اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وبراج ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيد إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الاسماء والصفات. وامثال هذا في اورادهم بها يقعون في الشرك من حيث يشعرون او لا يشعرون. من اجل هذا نحن نحذر من خطوره هذا المعتقد او قلت من اثاره المتبقيه ايضا. ولكن يبرر بعض علماء الصوفية المعاصرين وحدة الوجود لأنها وحدة مشاهدة. لا لا، قضية أخي ما يعني الخالق والمخلوق والمخلوق والخالق، لا ده هم كانوا يقولوا يقولوا إن هم بيروا الله في كل شيء، يروا عظمة الله، يروا قدرة الله، يروا جمال الله. لكن قلنا لهم فارق بين وحدة الوجود ووحدة المشاهدة، فوحدة الوجود نظرية باطلة فضلا عن الاتحاد والحلول، بل هي نظرية كافرة ولا يقول بها إلا كافر. وإذا اعتذر البعض بأنها وحدة مشاهدة وليست وحدة وجود كنا شتان بين الاثنين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله إن وجود الله مغاير لوجود سائر المخلوقات، وهذا العالم مغاير لذاته جل شأنه وهو منفصل تماما عنه، فالله مستوي على عرشه دائن من خلقه. فقد تسمع بعض الفلاسفة وبعض المتصوفين يقول لك إنه يرى الله في كل شيء، وهذا التعبير صحيح إن كان يعني أنه يرى آثار قدرة الله ويرى شواهده ويرى دلائل عظمته. أما إن كان يعني وحدة الخالق بالمخلوق أو وحدة الوجود كما يعرف الكلام فالتعبير باطل من ألفه إلى يائه، والقول بذلك يكون كفرا بالله وبالمرسلين. وفي الحقيقة فيما أوردناه من أقوال لأصحاب هذه النظرية الكافرة لا نجد فيها ما يسعفنا بأن نؤولها إلى أن تكون وحدة المشاهدة، لأنني أؤمن بأن الإنسان قد يؤول ويخطئ في تأويله، وإن تأول تأويلا يؤدي إلى الكفر، فإن أخطأ في تأويله فإنه معذور لخطئه في التأويل. لكن كلام أصحاب وحدة الوجود لا يحتمل تأويلا ولا يقبل تبريرا، فكيف نؤوله وكيف نبرره؟ وأتباع التصوف وأقطاب التصوف إذا ما جابهناهم بهذه الحقائق قالوا هو كلام مدروس علينا، لأنهم لا يستطيعون تأويله ولا تبريره. فنظرية وحدة الوجود نظرية باطلة عقلا وباطلة شرعا، وهذا هو المتبقي من هذه النظرية أننا نثبت بطلانها عقلا وشرعا، وإن كانت بينة البطلان لكن من باب تتمة المعلومة واكتمال الفائدة نبين هذا حتى يكون بيانا لبطلان كل اتحاد وكل حلول قل أو كثر ضديا كان أو كليا، كما زعمه صنوف من أهل الكفر ممن انقووا تحت راية الإسلام أو ممن كانوا خارجين عنه أصلا. لا يتسع المجال للكلام عن بطلان نظرية وحدة الوجود عقلا وشرعا، فيبقى الكلام عن هذه الجزئية مع بيان بقية صور المعتقد الصوفي بخلاف وحدة الوجود أو بخلاف هذه الفلاسفة. يعني ما معتقد الصوفية بعيدا عن الفلاسفة أي قضية أخرى، يبقى الكلام عنها مع بقية المنهج الصوفي من حيث الشريعة والحقيقة والمملكة مملكة الديوان الصوفي والمقامات الأحوال إلى آخر هذه القضايا فيما يوفر الله تبارك وتعالى. مكتفين بهذا القدر، قل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعلى بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وأجعل المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام، خرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا مبين. وفك عسر إخواننا المأسورين وارحم الضعفاء واليتامى والمساكين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد، اللهم ارزقنا لقاء التوحيد، اللهم ارزقنا صفاء العقيدة، احينا مسلمين توفنا مؤمنين حقنا بالصالحين، ارزقنا قبل الموت توبة، ساعة الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.